عشقت الليل في خصلة شعري بتهفهف على جبينك وبحر كبير متوهني في دنيا اسمها عيونك. عشقت الليل في خصلة شعري بتهفهف على جبينك وبحر كبير متوهني في دنيا اسمها عيوني. بتاخدني في وادي بعيد ما بين فرحة وشوق بيزيد وتلمس ضحكتك قلبي أعيش أجمل ليالي ليالي العيد. نجوم الليل بتتوعد مكان ما احنا بنتلاقى مع الفرحة بتستنظر قلوب للحب مشتاق. نجوم الليل بتتوعد مكان ما احنا بنتلاقى مع الفرحة بتستنظر قلوب للحب مشتاق. يجمع هالهوى بهمسة يصحي هالندى اللمسة يجمع هالهوى بهمسة يصحي هالندى اللمسة وياخدني لوادي بعيد ما بين فرحة وشوق بيزيد وتلمس ضحكتك قلبي أعيش أجمل ليالي ليالي العيد. كلامك شاعر يتغنى ورنت عود بتشكيني تردد غاب طيور غنوان بتسعد روح يا عين. كلامك شاعر يتغنى ورنت عود بتشكيني تردد غاب طيور غنوان بتسعد روح يا عين. يدوب قلبي مع المغنى وهمس العين دلو على يدوب قلبي مع المغنى وهمس العين دلو على بياخدني لوادي بعيد ما بين فرحة وشوق بيزيد وتلمس ضحكتك قلبي أعيش أجمل ليالي ليالي العيد.